فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. اجتمع إيش؟ الزهد في النفس والزهد في الثناء، فإنها سوف تشد ركائبه إلى الله عز وجل، ويكون قصده وجه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.